بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والحفظ، وانتهينا إلى الكلام عن القراءات القرآنية وأنه لا علاقة لها بحفظ القرآن. القرآن محفوظ وتواتر، وتلك القراءات لا تختلف عن ذلك أن تلك الروايات المرتبطة بما يسمونه نسخ التلاوة، يعني هناك نصوص أو أحاديث تذكر هذه، كذلك القراءات، يعني يذكرون أن الآية مثلا ملك، الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك، يقولون بأنها قرأت ملك، أو يعقلون قرأت كذلك بأنها تعقلون، فهي روايات أحد. وذكر أن القراءات كونها 7 و10 هذه نوع من المبالغة، لأنها كلمات فقط، يعني ليس في كل القرآن الكريم. أحيانا نجد قراء مثلا من القراء 7، 3، و4 يتفقون في كل القرآن، يختلفون في كلمات محدودة، لكنهم ضخموا المسألة ووفروا لها المراجع الكثيرة مثل ما فعلوا في علوم القرآن، لأن الهدف هو تكثير العلوم. يعني هناك من يهدف، من يحب أن يكثر المسائل ويكثر العلوم، فلذلك وضعوا هذا الأمر. وصار البعض يتوهم وكأن جبريل عليه السلام كان يأتي كذلك، يعني يقرأ لرسول الله الآية الواحدة ويقرأها بالسياق متعددة، ويتصورون حتى الإيمالات وحتى طريقة القراءة أنها نزلت كذلك، وابتدعوا كثير من الأمور. يعني كما ذكر السيد حسين أنه أحيانا يأتون يضعون إشكال ثم يضعون له جواب ثم يفرعون، مع أن الإشكال أصلا لا وجود له. يعني القراءات أصلا كما سماها السيد حسين هي خبصة، يعني إضافة، أو هي من الأمور التي أضيفت مثل ما حصل مع نسخ التلاوة، لذلك ضخموا هذه المسائل، وصار العالم عندهم هو الذي يحفظ هذه الأمور. يقول فلان له القراءات 10، يعني كأن شخص مثلا يقول أنا حافظ القرآن، يعني فقط، يعني لا يقول الشخص الآخر لا هذا حافظ 10 قراءات، وكأنه يحفظ 10 مصاحف، وكأنه يحفظ 10 كتب وليس كتابا واحدا. وبالتالي صار القرآن الكريم بهذا المفهوم، يعني صار قيمة القرآن بهذا المعنى. والبعض هكذا كل كلمة أحيانا يقرأها ثم يقرأ الألفاظ الأخرى، لأنها كما قلنا في كلمات محدودة وتختلف يعني في بعضها في طريقة الأداء. يقول سيد حسين عندما تأتي إلى كتب القراءات التي تحدثون عنها هي قليلة جدا محدودة، ومعظمها من هذا النوع ملك ومالك، ما هناك تأثير على النص نهائيا. لو قال أحد واحد هذا مالك يوم الدين وقال آخر لا، يعني متى يكون هنا التحريف؟ عندما يقول لا هاي خالق يوم الدين، لو قال مثلا هنا يأتي التحريف، لكن عندما يكون ملك ومالك متقاربة قال هذه يعني قراءات هكذا الأمر، قد ممكن تعتبر هذه المشكلة عندما نقول خالق يوم الدين، لكن ما هناك تأثير على النص القرآني أبدا. يمكن جاء آخرون يتصور مثلا عندما يكتب كلمة مالك أو كلمة مالك تكتب وتكون محتملة، لأن الرسم البدائي أو الأول لم يكن مخاضعا للرسوم المعروفة الآن، فلم تكن حروف المد أحيانا تكتب وأحيانا لا تكتب، فعندما كتب كلمة مالك هناك من قال لا المراد بها ملك، هي أراد أن يكتب مالك فكتب مالك، فقال بعض لا يعني هنا حذفت حروف المد. كما نعرف الرسم القرآني أيضا، هذا الرسم القرآني بالغوا فيه كثيرا واعتبروه علم من العلوم، مع كونهم في القديم كانوا يكتبون بتلك الطريقة قبل أن تصبح الإملاء بهذه الطريقة الحديثة. ثم ذكر أن السبب في وجود هذه القراءات هو الإعراض عن الورثة الهداة الحفظة، يعني هذه القراءات كلها، كل المشاكل الأمة سببها ما ذكرناه الولاية، يعني الإعراض عن الولاية، الإعراض عن الورثة، الإعراض عن الهداة، الإعراض عن العترة الطاهرة. رسول الله استأمننا على هذين الأمرين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، لأن كل الذين وقعوا في الانحرافات نتيجة لإعراضهم عن الهداة. يقول السيد حسين أليس الله جعل للقرآن حملة وجعل له ورثة؟ عندما يتحدث مع الصحابة أن يتمسكوا بالإمام علي، الإمام علي هو إذن سيعرفون من خلاله هل هي ملك أو مالك. يعني مثال بسيط هنا عندنا، عندما يأتي شخص مقرئ مهتم مثلا أنه قرآن وحافظ القرآن حفظ المتقن، هل نرجع إليه أم نرجع لصبي التلميذ من تلاميذه؟ فهنا كذلك إمام علي عاش مع رسول الله من صباه الباكر، وتربى في حجره وعاش معه وكان معه في كل المحال ويحفظ القرآن، وبالتالي كيف يعرضون عنه ويذهبون إلى آخر؟ وربما وبالتالي هذا الإشكال، إشكال عن الإعراض عن الإمام علي، الإعراض طبعاً عن الولاية كان له تأثيره الكبير. يعني في الوقت الذي كان فيه الإمام علي هم كانوا يرجعون لزيد بن ثابت، وهو زيد بن ثابت يعني كان في المدينة، يعني كل القرآن المكي لم يسمحه في حين، بينما الإمام علي كل آية يعرف أين نزلت ومتى نزلت وكيف نزلت، حاضر في كل المحال. ولكن هم عندما أرادوا الكتابة ذهبوا إلى زيد بن ثابت وإلى آخرين وصاروا يستشهدون الشهود ونحو ذلك. يقول إذا أنت التبس عليك مثلا من خلال كتبة الكلمة، جاء واحد ثاني يريد يطلعها قراءة، هذا الإمام علي سيعرفك. وبالتالي عندما في الأصل لو حاكموا القرآن أو القراءات للإمام علي لا سهل الأمر وزال الخلاف واعتبروا كل القراءات الأخرى زائدة. وطبعا القرآن الكريم متواتر، وبالتالي كل الصيغ الأخرى الإضافات كلها يعني بالتالي كذلك. ثم رد على الذين يذكرون أن القرآن الكريم نزل بلهجات متعددة، طبعا هذا أيضا كذلك من الأمور التي أضيفت الخبصة كما ذكر السيد حسين، وبالتالي صاروا يعني لكل قبيلة أو لكل منطقة وكأن لها قرآنها الخاص الذي أنزل كذلك، يعني كأن جبريل عليه السلام كان يقرأ لرسول الله بالإمالة وبغير الإمالة ونحو ذلك، ترقيق والتفخيم، الراء ترقق في محال وتفخم في محال حسب القبائل. يقول القرآن الكريم هو أبعد من مسألة أن يكون نزل بكم لهجات، يكون نزل بلهجات متعددة، لهجات داخلة متعددة، هذه بعيدة جدا، لأن ما يرتبط بالقرآن هناك ما يرتبط بالكلمات كما قلنا ملك ومالك، وهناك ما يرتبط بالأداء، الترقيق مثلا الراء تفخيمها، ترقيق اللام في بعض المواضع، ترقيق مثلا الإمالة ونحوها. يقول هذه كلها حادثة لا علاقة لها بالقرآن. قال لأنك تجد القرآن نفسه هذا يؤكد على مسألة أن تكون اللغة العربية هي اللغة العالمية، هي لغة واحدة وللبشر جميعا، فكيف إذا أتى باللهجات المتعددة وكأن القرآن الكريم يشجع اللهجات، مع أن قيمة أي لغة في أن تكون لها شيء واحد، اللهجات أو اللهجات المتعددة تضر باللغة وبالتالي تؤثر فيها، مثل ما الآن مثلا الإنجليزية في كندا والإنجليزية في أمريكا والإنجليزية في بريطانيا وغيره، طبعا هذه تؤثر حتى اللهجات العربية. ولذلك ما الذي يمنع، ما الذي يحمي اللغة هو كونها يعني لها ضابط وهو الفصحى. والآن من الحروب التي تمارس ضد اللغة العربية وضد القرآن الكريم تشجيع اللغات المحلية، يعني حتى هناك من يدعو إلى ترجمة القرآن باللهجات المحلية بحيث تصبح لكل دولة عربية لهجة قرآنها الخاص حتى يبعد الناس عن تذوق القرآن الكريم، طبعا هذه من محاولاتهم لحرب القرآن الكريم. يقول لو كان سيدون لهجات لدون أيضا لغات أخرى، لأنه كتاب للعالمين، لو كان القرآن يراعي تلك اللهجات أيضا لنزل باللغات الأخرى وهو أولى، لأن اللهجات العربية مهما اختلفت يفهم بعضها بعضا. فيقول لو كان القرآن يراعي القبائل في لهجاتها لراعى أيضا لنزلت نسخة من القرآن، نسخة إنجليزية ونسخة فرنسية وفارسية وكردية وغيرها. يقول ألم تكن الحاجة ماسة إلى أن يكون أيضا باللغة الإنجليزية والفرنسية والفارسية؟ طبعا هؤلاء الذين يذكرون بأن هناك حاجة ماسة لتنزل القرآن الكريم باللهجات المختلفة، يقال لهم أيهما أشد حاجة، الحاجة إلى تنزله بلغات أخرى أم الحاجة إلى تلك اللهجات المحلية التي تفهم القرآن الكريم ولو بغير لهجتها، لأن هناك أشياء كثيرة مشتركة ويبقى الأداء شيء لا يضر. فهنا قال لأن الغرض هو أن تكون هناك لغة واحدة عالمية تبين هذا المعنى. يقول أشياء من هذه فيكون نزل بسبع لغات وليس بسبع لهجات عربية. يقول لك يصح أن تقرأها على كذا على لغة هذيل، يعني هم يقولون هذا الكلام القراء، ويصح أن تقرأها على لغة تميم، ويصح أن تقرأها على لغة قريش. لا، لأن الذي هو من هذيل والذي هو من تميم هو سيفهم المفردات بنزولها على لغة قريش، بالتالي ما دام يفهمها لماذا نحور القرآن الكريم بحيث يقول أليس هو سيفهم؟ فهل يمكن أن القرآن يأتي ليراعي لهجته؟ يعني ما الفائدة؟ يعني يأتي ليراعي فقط لهجته، يعني ما الفائدة في هذا الأمر؟ هل القرآن الكريم خطاب لله، خطاب الله للبشر، أم خطاب ليراعي هذه الأمور؟ أم أن الأولى إذا كانت المسألة بهذا الشكل أن يراعي لغات أخرى وهو للعالمين، إذا كانت المسألة كما يذكرون فكان يراعي لغات أخرى، فيأتي أيضا بالصيغة الإنجليزية بالصبغة أو بالصيغة الفارسية وغيرها. ألم يكن هذا هو الأحوج إليه لو كانت المسألة بهذا الشكل؟ ولهذا الله تعالى قال بلسان عربي مبين، قال فإذا كان الهذيلي يستخدم عتى بدل حتى مثلا فهو يعرف حتى، يعني الهذيلي يقولون العين يبدلون الحاء بالعين يقولون عتى، ولكن هم يفهمون عندما يتكلم القرشي يقول حتى فيفهمون معنى حتى، مثل ما الآن اليمن مثلا ينطقون القاف جا فنفهم نحن اللهجة اليمنية نفهمها بسهولة، يعني لأن الكلمات حروف لا تغير. مصر مثلا يقول الجيم ينطقونها جا مثلا أو الضاء ينطقونها زاي، مع كثرة الحروف المبدلة ومع ذلك نفهمها جميعا. وبالتالي ما الحاجة في أن ينزل القرآن الكريم لتشجيع هذه المحال؟ ثم رد على الذين يهتمون بالقراءات وينشرونها ويدرسونها ويضيعون وقت كبير فيها، يقول ولهذا نقول ما هي طريقة مناسبة أن يأتي واحد ويقول قرأ السبع قراءات، علامة يعني فلان علامة قرأ سبع قراءات، أو تدور لك لمصحف ملآن قراءات، هذه ليست جيدة، نشرها بين الناس على الإطلاق ويقول قرئ كذا وقرئ كذا وقرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا، هذه طريقة تنزل للناس غير صحيحة، يمكن تبقى في الكتب لكن لا تنزل، تساعد على تقبل أي تشكيك من الطرف الآخر، تساعد على تقبل التشكيك. ثم ذكر التطور التاريخي للقراءات فقال ثم إنهم ضبطوا القراءات في الأخير، جعلوها قضية رواية، قالوا أن ضبطوها وأسسوا لها طبعا، فالقراءة هي ما صح سندها ووافقت العربية بوجه، ثم ذكروا طبعا شروط أليست هكذا، وبعضهم قال ووافقت الرسم العثماني، أي وافقت خط أي المصاحف العثمانية التي أمر عثمان بكتابتها وتوزيعها للمناطق. ثم ذكر أن القرآن أرفع من أن يبحث فيه من هذه النواحي، طبعا جهود كبيرة كلها ضيعت في هذا الباب، كذلك في أحكام الترتيل وبحسب القراءات والروايات المختلفة، بحيث صار هناك تخصصات في هذه المجالات. يقول القرآن هو أرفع من مسألة الأسانيد، هل تحتاج الشمس حدثني فلان عن فلان عن فلان أن هناك شمس تطلع كل يوم؟ هل هناك سند بأن هناك شمس؟ القرآن كالشمس لا يحتاج إلى سند على الإطلاق. طبعا هذه حقيقة للأسف مغيبة، الكثير مع علمهم بها يغيبها على أن تلك القراءات غير متواترة، حتى الشخص إذا ذكر هذا الأمر يتعجب الناس، يقول لا القرآن هكذا نزل جبريل بتلك القراءات جميعا وكلها متواترة، مع العلم أن كبار المحدثين وكبار العلماء يذكرون أنها ليست كذلك. طبعا سنذكر هنا نماذج عن ذلك من هؤلاء حتى نبين أن كبار العلماء الذين يعتمدون عليهم في هذا المجال لا يذكرون ذلك. من ذلك قول سليمان ابن عبد القوي الطوفي السرسري المتوفى سنة 717 هجرية، يقول والتحقيق أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة، متواترة عن الإمام مثلا قارئ مثلا ابن كثير أو ورش أو عفو النافع إلى آخره، فهو ذكر القراءات ثم يأتي تلاميذه وله تلاميذ كثيرين فتتواتر القراءة عنه. يقول أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله إلى الأئمة السبعة فهو محل النظر، قال فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة إلى النبي صلى الله عليه وآله موجودة في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد ولم تستكمل شروط التواتر. يقول ولولا الإطالة والخروج عما نحن فيه لذكرت طرفا من طرقهم، تلك الطرق وهي الكثير منها طرق غير معتبرة غير صحيحة حتى بموازين المحدثين، ويقول ولكن هي موجودة في كتب العراقيين والحجازيين والشاميين وغيرهم، فإن عاودتها من مضانها وجدتها كما وصفت لك. وأبلغ من هذا أنها في زمن النبي صلى الله عليه وآله لم تتواتر بين الصحابة، يعني تلك القراءات حتى بين الصحابة أنفسهم كانوا يختلفون فيما بينهم، بدليل حديث عمر لما خاصم هشام بن حكيم بن حزام حيث خالفه في قراءة سورة الفرقان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو كانت طبعا هذا الحديث يدل على أنهم لو ذهبوا إلى الإمام علي لوجدوا الحل، ولو كانت متواترة بينهم لحصل العلم لكل منهم بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم يكن عمر ليخاصم فيما تواتر عنده، وبالتالي هذه كلها تدل على عدم التواتر. ثم أشار إلى النفور النفسي، قال اعلم أن بعض من لا يتحقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات، ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن، وليس ذلك بلازم. إن شاء الله سنواصل الكلام عن هذه المسألة المهمة في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.